أحدهما من جهينة والآخر من غفار، ثم ظهر الغفاري على الجهني، فقال عبد الله بن أبي للأوس: انصروا أخاكم، فوالله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سم كلبك يأكلك، جوع كلبك يتبعك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسعى بهذه الكلمة رجل من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله عما قال، فجعل يحلف بالله ما قال، فأنزل الله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. هذه الجرائم الموجبة لجهادهم. الآية السابقة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ثم في هذه الآية بيان لبعض الجرائم الموجبة لجهادهم. أظهروا الكفر بالقول، ثم هموا بالفتك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عند منقلبه من غزوة تبوك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان راجعا من غزوة تبوك وأمر الناس أن يسيروا ببطن الوادي، وأخذ هو طريق العقبة ومعه اثنان من الصحابة، ثم هم هذا الرهط، هؤلاء الرهط من المنافقين هموا بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يسقطوه من على رأس العقبة، أن يزاحموه وأن يغشوه. وكان الوقت ليلا، كان الوقت ظلاما، فأمر أحد أصحابه أن يضرب في وجوه رواحلهم، فألقي الرعب في قلوبهم، وأخبر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بما هموا به. النبي صلى الله عليه وسلم أمر حذيفة ابن اليمان وعمار ابن ياسر فمشي معه، وأمر عمار أن يأخذ بزمام الناقة، وأمر حذيفة أن يسوقها. فبينما هم يسيرون إذ سمعوا وجزة القوم من ورائهم قد غشوا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن يردهم، فرجع ومعه محج عصا معكوفة، واستقبل وجوه رواحلهم فضربهم ضربا بالمحجن، وأبصر القوم وهم متلثمون. ويظن أن هذا التلثم مجرد فعل المسافر، لكن القوم كانوا قد أضمروا هذه النية الخبيثة وتلثموا لئلا يعرفوا، أضمروا الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله جل وعلا أطلعه على ذلك، فرجعوا على أعقابهم خاسرين خائبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: هل عرفت من هؤلاء الركب أحدا؟ فقال: عرفت راحلة فلان وفلان، كانت ظلمة الليل وغشيتم وهم متلثمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل علمتم ما كان شأن الركب وماذا أرادوا؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. فقال: إنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا طلعت في العقبة طرحوني منها. قالوا: أولا تأمر بهم يا رسول الله إذن فنضرب أعناقهم؟ قال: أكره أن يتحدث الناس أن يقولوا إن محمدا قد وضع يده في أصحابه. عندما يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ولا يعرف الناس حيثيات هذا المشهد ولا تفاصيله، يؤدي هذا إلى فتنة بعض من يريدون الدخول في الدين، لأنه يخشى أن يصيبه ما أصاب هؤلاء. فاللهم اهدنا سواء السبيل. في الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني ثقب الإبرة، لا يدخلون الجنة أبدا كما لا يدخل الجمل في ثقب الإبرة أبدا. هؤلاء هم الذين هموا أن يفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريق عودته. وقد ذكر هذا الحافظ ابن كثير وغيره من أهل التفسير. ثم قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. هذه الصيغة تقال حيث لا ذنب، كما قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهل الإيمان بالله ذنب يستحق النقمة وأن يسعر أصحاب الأخدود الحرائق لكي يفتنوا فيها المؤمنين والمؤمنات؟ وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. إيش قصة ما قصة هذا الحديث؟ نعم، لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل، ومنع خالد بن الوليد، ومنع العباس، ثلاثة منعوا الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. ما الذي يحمله على منع الصدقة وقد كان فقيرا فأغناه الله من فضله؟ وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، لقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، ما عنده من أدراع جعلها وقفا في سبيل الله، والمال الموقوف ليس فيه زكاة. مثلا مال المسجد هذا لو كان في خزينتي مليون دولار أكثر أقل، هذا ليس مالا زكويا، لأن هذا المال كله مرصد في سبيل الله عز وجل. أموال الوقف ليست أموالا زكوية، لأنها جميعا في سبيل الله عز وجل. أما العباس فهي علي ومثلها معها. العباس كان قد أسلف النبي صدقة عامين، إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العباس لما منع لأنه دفع مقدمة، دفع صدقة عامين فهي علي مش فقط، ومثلها معها لأنه دفع صدقة عامين. ثم قال: يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ يبقى معنى هي علي ومثلها معها أني تسلفت منه زكاة عامين. وهذا دليل للذين يقولون بجواز تعجيل الزكاة عن ميقاتها. والذين قالوا لا يجوز لهم تفسير آخر معناه: أنا أؤديها عنه. وقيل النبي صلى الله عليه وسلم أخر عن العباس إلى وقت يساره من أجل حاجته إليها، لكن الصحيح والصواب أني تعجلتها منه، استسلفت منه صدقة عامين فهذه الزكاة عندي، بل ومثلها أيضا عندي لأني استسلفت منه صدقة عامين. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. إن يتب هؤلاء المنافقون من النفاق وما يصدر عنهم من مساوئ الأقوال والأفعال، فإن هذا المتاب يكون خيرا لهم في الدنيا والآخرة. في الدنيا سوف ينعمون بإقبال النبي صلى الله وسلم عليهم، وبشاشته في وجههم، ومخالطة المسلمين لهم بالحسنى بدلا من قوله واغلظ عليهم. عندما يتوبون يكونون لهم ما للمؤمنين وعليهم ما عليهم. ومن رحمة الله عز وجل أن التوبة لا تغلق أبوابها أبدا حتى تطلع الشمس من مغربها. وعلى مستوى الشخص لا تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إن الله جل وعلا أبقى باب التوبة مفتوحا ليبقى المذنب دائما على أمل وعلى رجاء عندما يرجع إلى الله عز وجل، أن الله جل وعلا يتقبل توبته ويعفو عنه. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فبعد أن فتنوا أولياءه وأحرقوهم بالنيران وجيء بهم جماعات جماعات ليفتنوا على النار، لو تابوا لتاب الله جل جلاله عليهم. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ابن آدم: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. نعم، في الدنيا بما يلازم قلوبهم من الخوف والهلع والجزع، كما قال تعالى: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. يحسبون كل صيحة عليهم فهم في جزع دائم وقلق دائم وهم ملازم. وأما في الآخرة فحسبك قول الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. النار التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. في الدنيا أغلقت الأبواب في وجوههم، لأن الله جعل الأخوة والموالاة الإيمانية والنصرة وقفا على المؤمنين والمؤمنات دون المنافقين والمنافقات. وأما في الآخرة فقد تفاضت النصوص وتظاهرت أنه لا ولي ولا ظهير للكفار والمنافقين. ثم نبدأ بعد هذا مع قول الله جل جلاله: ومنهم، أي ومن المنافقين، من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. هذا بيان لحال طائفة أخرى من المنافقين أغناهم الله جل وعلا من فضله، أعطوا الله عهدا وميثاقا لئن أغناهم الله من فضله ليشكرن الله على نعمه بالتصدق منها وبإخراج حقوق الله جل جلاله منها وبعمل الصالح فيها من صلة الرحم والإنفاق في سبيل الله وغير ذلك مما فيه خير الأمة وسعادتها. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، لما رزقهم وأعطاهم ما طلبوا بخلوا بما آتاهم، أمسكوه فلم يتصدقوا منه بشيء، ثم تولوا وانصرفوا عن الاستعانة به على الطاعة كما عاهدوا الله جل جلاله. فماذا كانت النتيجة؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، أي أعقبهم ذلك البخل والتولي بعد العهد الموثق بأوكد الإيمان وأغلظها، أعقبهم نفاقا متمكنا من قلوبهم ملازما لها إلى يوم الحساب في الآخرة لا رجاء معه في التوبة. ثم ذكر سببين لهذا: إخلاف الوعد والكذب، بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إن سنة الله في البشر قد جرت أن من يعمل بما يقتضيه النفاق يتمكن النفاق من قلبه ويقوى، وأن من يعمل بما يقتضيه الإيمان يتمكن الإيمان في قلبه ويزداد قوة ورسوخا. إن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. من درج على أعمال النفاق يتمكن النفاق من قلبه، من درج على أعمال الإيمان وأقبل عليها خالصا لله جل جلاله قصده، فإن هذا يمكن الإيمان في قلبه ويزيده قوة ورسوخا. في قصة تذكرها كتب التفسير في العادة عند الحديث عن هذه الآية، وهي قصة ليست صحيحة، ضعيفة جدا أو موضوعة، لأنها تنسب هذه القصة ينسبها أصحابها إلى ثعلبة بن حاطب، يقولون إن هذا الذي تنزلت فيه هذه الآيات الكريمات ثعلبة ابن حاطب، ويذكرون قصة إن ثعلبة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا، فقال ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. ثم جاء بعد مدة وكرر قال أما لك في أسوة حسنة والذي نفسي بيده لو أردت أن تسير معي الجبال ذهبا وفضة لسارت. ثم جاء بعد مدة وكرر فقال له والذي بعثك بالحق لئن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق الحق. أنذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول القصة، وسنبين أنها ضعيفة بل وموضوعة، من قال بوضعها لم يبعد النجعة. فقال اللهم ارزق ثعلبة مالا، فاتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر ويصلي عند غنمه باقي الصلوات، ثم أصبح لا يشهد مع النبي سوى الجمعة، ثم كسرت غنمه وزادت فتقاعد حتى لا يشهد للجمعة ولا الجماعة. وفي يوم سأل عنه ما فعل ثعلبة، قالوا اتخذ غنما لا يسعها واد. قال يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة. فلما وجبت الزكاة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه من يأخذ منه الصدقات فأبى إعطاءها وقال هذه أخت الجزية. فأنزل الله تعالى قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فذهب رجل من أقاربه قال أدرك نفسك لقد أنزل الله فيك قرآنا يتلى. فجاء يركض إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد منعني أن أقبل منك صدقتك. فجعل يحث التراب على رأسه فيقول له هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني. وتقول القصة إن لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفعها إلى أبي بكر ثم إلى عمر ثم إلى عثمان وكلهم يأبون أن يقبلوا منه الزكاة. هذه القصة من حيث إسنادها ضعيفة، بل لا يبعد القول بوضعها ممن ضعفها ابن حزم، البيهقي، القرطبي، الذهبي، الحافظ العراقي، الهيثمي، ابن حجر، المناوي، والعلامة الألباني رحمه الله. وهذه القصة فيها مخالفات كثيرة، أولها من حيث سندها منكر لا يثبت، ومن حيث صاحبها وبطلها ثعلبة بن حاطب بدري ممن شهدوا بدرا وممن قال الله تعالى فيهم العلم، ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا فقد غفرت لكم. أيضا القصة مخالفة للنصوص الثابتة الدالة على قبول التوبة ما لم يغرغر العبد أو تطلع الشمس من مغربها. وبعد هذا القصة متناقضة، لا أعطت حكم المؤمنين الأبرار ولا حكم الكافرين الفجار، فليس لها نظير في الشريعة. فقد ذكرتها للتنبيه عليها، القصة ليست صحيحة، ثعلبة بن حاطب بدري ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه وحاشاه أن يكون ممن تنزلت في هذه الآيات والكلمات، تنزلت في فريق من المنافقين الله أعلم بهم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. الذين يلمزون، الذين يعيبون ويسخرون، المتطوع من يؤدي ما زاد على الفريضة. الله جل وعلا بعد أن ذكر بخل المنافقين وشحهم بأموالهم. حتى بعد أن عاهدوا الله على الصدقة إذا آتاهم من فضله أردف هذا بأنهم لم يقتصروا في جرمهم على هذا الحد، بل جاوزوه إلى الطعن وإلى عيب المؤمنين وذمهم في صدقاتهم غنيهم وفقيرهم. حديث أبي مسعود البدري المتفق عليه يقول: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، يحمل بعضنا لبعض بالأجر. سبحان الله، هذه لا ينبغي أن تمر بغير تعليق. يحمل بعضنا لبعض، يعني أمروا بالصدقة ما فيش مال، فيروح يشتغل شيال يشيل عشان يطلع قرش عشان لكي يتصدق به. لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، أي يحمل بعضنا لبعض بالأجر. فجاء أبو عقيل بنصف ساع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله غني عن صدقة هذا. وقالوا: وما فعل الآخر هذا إلا رياء، يعني الذي تصدق بقليل أعجبهم وأرضاهم، ولا الذي تصدق بكثير أعجبهم وأرضاهم. عملهم اللمز، الهمز، العيب، الطعن. من جاء بصدقة قليلة وهي مبلغ جهده وغاية وسعه يقولون إن الله غني عن صدقة هذا، ومن جاء بمال كثير قالوا هذا مرائم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. روى ابن جرير عن عكرمة حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة في غزوة تبوك، فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف وقال: يا رسول الله، ما لي ثمانية آلاف، جئتك بنصفها وأمسكت نصفها. فقال: بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. وتصدق يوميذ عاصم بن عدي بمئة وسق من تمر، وجاء أبو عقيل بصاع من تمر، فأخذوا يطعنون على هذا ويطعنون على ذاك، فلمزهم في مقدارها وصفة أدائها. والذين لا يجدون إلا جهدهم، الفقراء الذين يتصدقوا بقليل هو مبلغ جهدهم وآخر طاقتهم، يستهزئون بهم احتقارا لما جاءوا به، سخر الله منهم، جازاهم بمثل ذنبهم، جعلهم سخرية للمؤمنين وللناس أجمعين بفضيحتهم في هذه السورة وببيان مخازيهم وعيوبهم، ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى لنبيه: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. وكان العرب يعدون السبعين كأنها نهاية العدد، تعبير عن المبالغة، كما يقال العدد لا مفهوم له، يعني مهما استغفرت فإن الله جل وعلا لن يغفر لهم بسبب ما أركسوا فيه من الذنوب والخطايا. وهم أصلا كانوا كما قال الله تعالى: إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. لقد روي عن عبد الله ابن أبي ابن سلول لما قال الكلمة: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قيله: اذهب إلى رسول الله يستغفر لك. فلو رأسه وقال: لقد أمرتموني بالإيمان فآمنت، وأمرتموني بالزكاة فزكيت، لم يبق إلا أن أسجد لمحمد. انظر إلى النفاق الفاجر الذي ملأ قلبه فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، هذا أو غيره. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، سيفضحهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة وسيجازيهم بما عملوا. وقيل إن السبعين مقصودة ولها مفهوم، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيد على السبعين في الاستغفار على رجاء أن يغفر الله جل جلاله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله من أجل جحود وحدانية الله وعدم إيقانهم بما وصف الله تعالى به نفسه، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي أن سنته قد جرت في من أصروا على فسوقهم وتمردوا في نفاقهم أن يفقدوا الاستعداد للتوبة، فمن سبق في علم الله وإرادته أن يموت فاسقا أو كافرا فإنه لن يهديه الله أبدا، أما من سبق في علمه أن يهديه فسوف يوفق إلى التوبة قبل الموت. أحبتي إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله يوم الخميس، حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.